معشر الإخوة، إن الله جل وعلا حكم بأن الحق والباطل والخير والشر يتعالجان ويتصارعان، فأهل الحق يدافعون عن شريعتهم وأخلاقهم ومجتمعهم وأمنهم واستقرارهم، وأهل الباطل على خلافهم. والقضية الأكيدة عباد الله أن أهل الباطل حين هجومهم على الفضيلة والأخلاق والقيم لا يأتونها بلباس المحارب المقاتل، ولكنهم يأتونها بلباس المشفق الناصح الساعي إلى رقي المجتمع أو ترفيهه أو إسعاده، من أجل أن ينطلي على أهل الحق مقصدهم. والأشد من هذا عباد الله حينما يلمزون حماة الفضيلة وحراس الأخلاق بالرجعية وأعداء الحياة والمدنية. لقد عرف أعداء الإسلام أن تغيير هوية مجتمع ليست بالدبابة والسلاح والطائرة، إنما هي بالقوى الناعمة، بضرب المجتمع في أخلاقه وتشويه سمعة الناصحين والعلماء بالرجعية ودعاة الفتنة والتأليب. ألا فليعلموا جميعا أن الله جل وعلا أوجب على عباده فريضة النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فليس للناس فيها خيار، ليس للناس فيها خيار أو تصويت. وقد ذم الله علماء اليهود لتركهم ذلك فقال: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقد فرضه الله تعالى على الأمة فقال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إن من انتكاس المفاهيم وضعف الانتماء أن يعبث بمفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى ينشأ نشأ يفهمون أن هذه الشعيرة من التدخل فيما لا يعني، وأنها ثقافة غابرة، وأننا في عصر الحريات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بحالهم وأمرنا بمخالفتهم بل بجهادهم. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إنها مسؤولية فرد ومجتمع ودولة، ليست خاصة بطائع قد ظهرت عليه علامات الصلاح دون غيره. كلا عباد الله، إنها مسؤوليتنا جميعا. جاء في صحيح البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذه هي القاعدة عباد الله، تطرد قول من لم يرد فلا يأتي، من لم يعجبه فلا يأتي. هذا الكلام يطرده هذا الحديث النبوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن قوما جاءتهم اللعنة على لسان أنبياء الله لما أنصارت حالهم إلى تلك الحال، بل إنهم أنكروا المنكر في أول أمره ولكنهم ألفوه، فما عاد بعضهم ينكره على بعض. جاء في جامع الترمذي وحسنه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قرأ: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. نحن أمة مهددة إن تركنا هذه الشعيرة. ولنتأمل ما جاء عند الترمذي وحسنه من حديث حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. معشر الإخوة، إن تطبيع المنكر المعلن على المجتمع والخروج عن النظام وقوانين الدولة من أعظم المنكرات وأسباب العقوبات. فالمجاهر ليس بمعافٍ على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن من أعظم الرضا هو تكثير سواد أهل الباطل في منكراتهم. فعجب ممن ينكر المنكرات وهو يذهب إليها، أو ما سمع الله يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم من النعمة والإحسان ورغد العيش حتى يغيروا ما بأنفسهم، بأن ينتقلوا من الإيمان إلى الكفر ومن الطاعة إلى المعصية، أو من شكر نعم الله إلى البطر بها فيسلبهم الله جل وعلا عند ذلك إياها. أنت مسؤول عن نفسك وعن أفراد أسرتك، وهذا هو المجتمع. حينما غاب هذا المفهوم صار الكثير من الناس إذا رأى منكرا نسي تقصير المجتمع في الإصلاح، من تقصير الأب والجار والمعلم وإمام المسجد ونحوهم. وصار السؤال الذي يتردد في كل مكان: أين أجهزة الدولة؟ أين المسؤولون؟ هذه صورة من ضياع المسؤولية الفردية في أفهامنا وأذهاننا. بل السؤال الأول: أين مراقبته لله جل وعلا؟ أين مراقبته لنفسه؟ ثم أين تربية والديه؟ ثم أين دور المدرسة؟ ثم أين دور المسجد والمجتمع؟ لماذا هانت عندنا هذه الجهات وصار لا يعول إلا على قوة السلطان، مع أنه ليس أقوى من قوة التربية وإصلاح النفس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءهم رسولنا بالهدى وتزكية النفوس. هذه الدول المتطورة في قوة القانون وفي الضبط الجنائي ومع قلة الممنوع عنده ومع قلة الممنوع عندهم من التدهور الخلقي والسلوكي والأمني ما لا يخفى على أحد. فمن الخطأ التعويل على قوة النظام فقط دون أن نلتفت إلى التأثير القوي والحازم والهدي النبوي وهو التربية. إن ظهور هذه المؤشرات من السلوكيات الخاطئة لا يدفعنا باتهام النظام أو القوة بالتقصير مباشرة، وإنما الصواب أن يدفعنا لمراجعة دور البيت والمدرسة والمجتمع في التربية، وأن يناقش هذا الموضوع بجدية، وليعلم أن مدافعة المنكر لا تجوز بفعل منكر من الغيبة والتخوين والبهتان، ولتحفظ الألسنة عن الوقيعة بالأعراض، والحرص على تماسك المجتمع وعدم زرع روح الفرقة والاختلاف، لأن منكر الفرقة أعظم ودفعه أوجب، فالأعداء متربصون في الداخل والخارج. إذن نحن بين واجبين ومنكرين، واجب إنكار المنكرات والإصلاح، وواجب الحفاظ على الأمن وتماسك المجتمع والدولة. وإننا بحمد الله في بلادنا في ولاية شرعية حريصة على الحفاظ على القيم والأخلاق والسنة، فالحذر من فتح الطريق لأعدائنا بغفلتنا وبدون قصد منا. فإنكار المنكر لا يلزم منه تجيش المجتمع ضد المسؤول، ولا يلزم منه الوقيعة فيها وإسقاط هيبتها والتشكيك في نواياها وإظهار الجزع والتسخط وعدم الصبر. نستطيع عباد الله أن نحمي مجتمعنا دون أن نقع في ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله: وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال الإسلام جزع وكل وناح كما ينوح أهل المصائب، وهو منهي عن هذا، بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام، وأن يؤمن بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن العاقبة للتقوى، وأن ما يصيبه فهو بذنوبه، فليصبر إن وعد الله حق، وليستغفر لذنبه، وليسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار. انتهى كلامه رحمه الله. ومن باب التحدث بنعمة الله، فلقد أثبت المجتمع بكافة أعماره وعيه وحرصه في إنكار المنكر مع الأخذ بالأسباب الشرعية في كثير من المنكرات التي يصنعها دعاة الرذيلة. فكان من أعظم الأسباب التي أضعفت أهل الفسق والرذيلة، فهنيئاً لمن شارك في حفظ السفينة وجاهدهم بقلبه ولسانه، فليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.